مهما تكلمت فيها نظريا كالحج مثلا مناسك الحج مهما تكلمت. طب الذي يستفيده الجمهور من ان يرى المحاضر الفلاني هو فلان والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراديو التلفاز فقط انه يرى الشخص. انا قلت لك سلفا لا شك ان بروز الشخص بجسده وصوته معا اقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معا من ان يقتصروا على ان يسمعوا الصوت دون ان يروا الشخص. انا اعرف هذا ولكن هل هذا من المسوغات لارتكاب ما اصله محرم؟ الجواب لا. اذا يكفي ان يستعمل الراديو. انا معك اخيرا لو فرضنا ان الراديو انقلب الى التلفاز، شايف كيف؟ بحيث انه التلفاز يقوم بوظيفتين، الوظيفه الاولى هي وظيفه الراديو، ولم يبقى لدى تلك الدولة راديو لأن التلفاز أغناهم عن ذلك. والوظيفة الثانية إراءة السامعين للصوت شخص المحاضر أو المتكلم، حين ذاك أقول له أنشر الدعوة بطريقة التلفاز. أما مدام الوسيلة الأولى موجودة وممكن نشر الدعوة بأوسع دائرة وليس في الدائرة الضيقة وهي المسجد، حينئذ لا نقول نسمح لإخواننا المتحمسين في نشر الإسلام أن يستعملوا وسيلة الكفار التي بها ينشرون دعوة الكفار. بعض المؤتمرات التي تحدث عندنا هي لسه في جنيف لكن قد جهزوا عدتهم من التصوير هذا، لكن أقول افتراض أنني دعيت لإلقاء محاضرة في تلك المؤتمرات، هل أحاضر وهذه الأجهزة موجودة أم لا؟ تحاضر بشرط. نعم بشرط أن لا ينشر الصورة. وإن امتنعوا أمتنع. أي نعم، وهذا ما وقع لي في سفرتي السابقة حيث دعيت، ايش يسموها هذه، في جدة، هل بتوزع بدريف الشعوب العالم تعال. ايوه هيئة الإغاثة. ايوه والأجهزة موجودة، أرادوني أن أتكلم، قلت نعم لكن بشرط عدم التصوير هذا، لأنني من قبل حضرت بعض التسجيلات منها فيديو نشروا فيه أحد الخطباء من الضفة، شيخ والله نسيت اسمه، حسن لعله نعم حسن أبو شكرة، حسن أبو شكرة أخو إبراهيم، أوصف لك يعني لما سمعته يتكلم قلت أنا سأكون مثله، يعني عجوز مثلي، وما عجبتني هذه الصورة برغم أنه هي يعني ما في ضرورة لإذاعتها، فأخذت من هذه الصورة عبرة جديدة مع أني آخذ من قبل طبعا. فلما أرادوني أن أجيبه ما أدري منك من أخوان من تجيب معي، فكويس أنا أحاول أستحضر. السلام عليكم. أهلا. ما حضرت اسم هذا الشيخ الذي نشروه في الشاشة الكبيرة وكنت أرى حمة لسانه وهو يتكلم كأنه أجدر أو ما شابه ذلك، مع الشاشة الكبيرة ما حفظت اسمه. المهم اشترط عليهم فقبلوا الشرط،

أهل الحديث أصلهم تمسك بالكتاب والسنة، هذا يعني الأصل صحيح. فإذا قلت تعالى كان الرسول مهيئينهم للتغيير بسهولة. أيضا رحنا بلارس، بارك الله فيك، جزاك الله خير. رحنا بلارس أول رب رحنا الجامعة لجامعة السلاهي بلارس، فجئنا وهم يدرسون كما يدرسون أما سفية في العقائد، كتب التوحيد لا وجود لها، كتب التيمية عبد الوهاب لا وجود لها أبدا، وعمدتهم في العقيدة أما سفية. فاستنكرنا قلنا كيف هذا المنهج، أنتم تزعمون أنكم أهل الحديث وأنكم سلفيون، جاءكم سمى الجامعة السلفية، ثم ما عندكم من السلفية شيء، بل عندكم ردها العقيدة السلفية. جاءوا على عار يعني فيها المقبول وغير المقبول، ثم سلموا المنهج، قالوا المنهج أنتم طعموا بأيديكم وحطوا ما شئتم من الكتب وخلص أمور تمشي. الله يرضى المنهج، جئنا بكتب التوحيد لابن تيمية ولا ابن الوهاب الطحاوية الواسطية الجبرية كتاب التوحيد فتح المجيد، ومشت وراحت الجامعة الهندية فورا تغير السلفية، تغير فورا أصول صحيحة، أصول صحيحة الحمد لله الحمد لله. بعدين بس الجماعة يمكن يبردون لما تقول لهم هذا الكلام يروح ينامون على الدعوة، كل اصبروا مع الواسم في الدعوة بس تكون أخلاق طيبة. أليس كذلك؟ يا الشيخ ما يبغى يبردكم، خلوكم رجال يعني شغالين لكن بالحكمة والأدب وال... الشيخ في سؤال، السؤال الآن بينت أنه لابد من استعمال الحكمة مع المدعو والصبر عليه. أحيانا الإنسان الداعي يقوم بأمرين، الأمر الأول التنبيه، الأمر الأول أنه ينبه يعني يبين الحق للناس مثلا التحذير من البدع وكذا وكذا إلى آخره. الأمر الثاني أنه لو صح له بدعيا أتى أو شيء من هذا القبيل يستعمل معه أولا اللين حتى إذا رآه مكابرا يطبق طريقة أهل السنة من عدم مجالسة إلى آخره. الملاحظ والذي لاحظنا أن بعض الذين يشدون على منهج الصحيح منذ أن يسمعون بك أنك تحذر لا ترى، فكيف الآن يعني التوفيق ما بين القول أن الإنسان لابد أن يجالسهم وكذا وكذا وبين أنك تصدع بالحق لبيان للناس الآخرين؟ أنا ما فهمت منك أن هناك تناقضا الذي يشمس عنك شموسا البغلي لا يقاس عليه الناس الآخرون الذين ينبغي عليك أن تصدع لهم بالحق، فما فهمت أن هناك تناقضا؟ هو يا شيخ الآن أنا الذي لاحظنا أن البعض من أجل الطريقة الثانية وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق من اجل ان تاتيه يعني بسهوله، هذا يعني منتشر أما عند الدعاه الان. طيب انت تذكر معي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فانا اذا كنت ادعو اولا الى دعوه الحق وثانيا بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن أنت ولا مؤاخذة كمثال تريدني أن لا أستعمل الحكمة وأن أصدع بالحق، أما الذي يضرني؟ أي في نهاية المطاف وفي اختصار الكلام مالي وللناس، المهم أن أعرف أنا هل جمعت بين الصدع بالحق والدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة الحسنة أم لا؟ فإذا أنا لم أجمع قد أصدع بالحق ولا أستعمل الحكمة وهذا موجود، وقد أستعمل الحكمة وأتلين بها حتى أضيع الصبر بالحق، فإذا لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، وإنما الصواب نجمع بين الدعوة إلى الحق